بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع سبيلهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقيت مباحث من باب التدبير لتمها إن شاء الله، ثم ننتقل للذي يليه وهو باب الكتابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب العتق. قال: باب التدبير. قال: فصل. وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها. عرفنا من هي المدبرة، هي التي يعتقها سيدها أو يجعل عتقها معلقا بوفاته، ولذلك سمي تدبيرا لأن الوفاة تعتبر دبر الحياة، فسمي ذلك تدبيرا لأنه يعقبه. ومثلها كذلك المدبر. هنا المؤلف يتكلم، هذه المدبرة إذا كان في بطنها جنين عندما دبرها سيدها، هل يلحقها في الحرية بعد ذلك أو لا؟ الصحيح أنه يلحقها. نعم. قال: وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها، لأنها تستحق الحرية بالموت فيتبعها ولدها. يعني لأنها تستحق الحرية بالموت، يقصد بموت سيدها، أما موتها هي فلا يراد هنا، لأن إذا ماتت انتهت. إذن هي تصبح حرة بمجرد أن يموت سيدها. فهذا الذي ولدته وكان حملا في بطنها عندما دبرت فإنه يكون حرا تابعا لها. قال: لأنها تستحق الحرية بالموت فيتبعها ولدها كأم الولد. كأم الولد. أم الولد عرفناها، هي الأمة التي يتزوجها سيدها، التي يطأها سيدها ثم تحمل منه فتلد، فإنها تصبح حرة بمجرد أن يتوفى سيدها. قال: ولا يتبعها ولدها الموجود قبل التدبير. لأن هذا معلوم، هو لا يتبعها في العتق. يعني الآن لو أعتق السيد الأمة التي عنده وكانت قد ولدت، كان لها أولاد قبل ذلك، فلا يلحقونها في التدبير. فإذا كانوا لا يلحقونها في الحرية أي في العتق، فمن باب أولى ألا يلحقوها في التدبير، لأن العتق أقوى من التدبير، لأن العتق إطلاق، عتق منجز، والتدبير عتق معلق بصفة هي الموت. قال: ولا يتبعها ولدها الموجود قبل التدبير، لأنه لا يتبع في حقيقة العتق. والقصد هنا الموجود ليس منه، المقصود هنا الموجود من غيره، أما إذا كان منه فيتكون أم ولد فتخرج عما نحن فيه. قال: ولا يتبعها ولدها الموجود قبل التدبير، لأنه لا يتبع في حقيقة العتق ففي تعليقه أولى. نعم، وهذا واضح، لأنه إذا كان لا يتبعها في العتق فمن باب أولى، والعتق أقوى من التدبير، لأن العتق إنما هو تحرير خالص غير مقيد، وهذا مقيد. قال: وذكر أبو الخطاب رحمه الله فيه رواية أخرى. يعني ذكر أبو الخطاب تلميذ القاضي أبي يعلى وهو من كبار علماء الحنابلة، قال أن فيه رواية أخرى، يعني عن الإمام. وقال: وذكر أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه يتبعها في التدبير. قال رحمه الله: إذن وهذا والرأي الأول هو الأولى، الرواية الأولى هي الأولى وهي الرأي الأكثر. قال رحمه الله: وإن دبر عبده ثم أذن له في التسري فولد له ولد. إن دبر عبده، يعني قال لعبده: أنت حر بعد وفاته، وأنت مدبر. وقد عرفنا أنه إذا قال أنت حر واعتيق لا بد من تقييده بعد الوفاة، لأنه لم يقيده لأصبح حرا حرية منجزة في الحال. إذن هنا لو قال له أنت مدبر لا يحتاج كما قلنا اختلف العلماء ليحتاج إلى نية، وقلنا الظاهر أنه لا يحتاج إلى نية. إذن هنا الآن نعم قال وإن دبر عبده ثم أذن له بالتسري. دبر عبده يعني قال له أنت مدبر ثم إنه أعطاه الفرصة بأن يتسرى أي أن يطعمه يتزوجها، فمن يترتب على ذلك أولاد، فما حكم أولئك؟ قال لأن التدبير وضع لهذا المسمى كما مر في درس البارحة. نحن قلنا إذا قال أنت حر أو عتيق يعتبر أنه نجز حريته، لكن لا بد أن يقول أنت حر أو عتيق بعد مماته، لكن لما يقول أنت مدبر فهذا اللفظ وضع لماذا؟ للعتق المقيد بما بعد الوفاة. قال رحمه الله تعالى وإن دبر عبده ثم أذن له في التسري، يعني أذن له بأن ماذا يطعمه أن يتسرع، ما يسمى هذا تسري، هو بالنسبة للحر يسمونه نكاح أو زواج، وبالنسبة له يسمونه تسري، وأيضا بالنسبة للحر إذا وطئ الأمة. ثم أذن له في التسري فولد له ولد لم يكن مدبرا. لم يكن مدبرا لماذا؟ لأن أمه غير مدبرة، لأن أمه غير مدبرة. لو رجعتم إلى ما مر بنا بالعتق وإلى ما غيره لأدركتم قول المؤلف، لأن هنا ما علل في الحقيقة، قال لأن أمه غير مدبرة، هنا الكلام عن المدبر وليس عن الأم، فلماذا قيد ذلك بالأم؟ لأن المعروف فقها أن حرية الولد إنما هي وأيضا رقه مرتبط بأمه، يعني الولد تابع للأم في الحكم، فإذا كانت أمه أمة بقي رقيقا، وإن كانت أمه حرة صار حرا، إذن هو يتبع. فلو كانت المدبرة هي الأم كما مر بنا فإنه يعتق بماذا؟ بعتقها، أي إذا مات سيدها. لكن هل هذا متفق عليه؟ المؤلف سيذكر شيئا آخر. قال فولد له ولد لم يكن مدبرا لأن أمه غير مدبرة، وعنه رحمه الله أنه يصير مدبرا. وعنه أنه يصير مدبرا لماذا؟ وهذا هو الراجح في الحقيقة، وعنه أنه يصير مدبرا، ولا سيذكر تعليل نوضحه. قال وعنه رحمه الله أنه يصير مدبرا لأنه ولده من أمته فيتبعه، لأنه ولده من أمته، لأنه ولد المدبر من أمته. إذن التعليل الثاني لماذا يكون تابعا له؟ لأنه ولد للمدبر من أمته، ومعلوم فقاسه على الحر المؤلف، والحر عندما يتزوج أمة ماذا يكون ولدها؟ يكون حرا تبعا لمن؟ يكون تبعا لوالده، فلم يتبع الأم في هذا المعقل. يقول المؤلف كذلك هنا بالنسبة للتدبير، لأن هذا العبد المدبر مصيره ونهايته وعاقبته أنه يكون حرا بموت سيده، إذا كان سينتهي أمره إلى الحرية فيكون كذلك ابنه من الأمة يكون حرا، هذا هو تعليله. ولأن التسري مباح له والتسري إنما هو إذن له بذلك، فدل ذلك على أنه كالحر في هذا المقام، هذا هو حقيقة، هو التعليل الثاني وهو تعليل وجيه. شيخ التسري هنا أن يخلي بينه وبين أمه أم أن يزوجه أمته؟ أن يخلي بينه وبين الأمه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه أنه يصير مدبرا لأنه ولده من أمته فيتبعه كولد الحر. كولد الحر، يعني كأن المؤلف هنا وضع مقايسة لكن لم يبينها. يقول إذا كان الحر إذا وطي أمة فإن ولده يتبعه ولا يتبع الأم، لأنه يتبع ماذا؟ الحرية أقوى فيتبع والده. كذلك أيضا ينبغي أن يكون كذلك في التدبير إذا وطئ أيضا المدبر الأمة فحملت منه ثم وضعت، فإن الولد يكون تابعا للأب. لماذا؟ لأنه ولده من الأمة. ولما كان الأمر سينتهي إلى حرية الأب فينبغي أن يكون ذلك شاملا لحرية الإذن. قال وعنه رحمه الله أنه يصير مدبرا لأن ولده من أمته فيتبعه كولد الحر. قال رحمه الله وإذا صار الولد مدبرا لتدبير أمه فبطل تدبيرها لبيعها والرجوع في تدبيرها لم يبطل في ولدها. هذه مسألة مرت بنا في درس ليلة البارحة، هل يجوز أن يباع المدبر أو لا؟ رأينا اختلاف العلماء في ذلك، فمنهم من يجيز ذلك ومنهم من يمنعه، وقد رأيتم قصة بريرة وسبق الكلام عنها. أما بالنسبة لكونه يرجع في تدبيره فهذه فيها خلاف، والصحيح أنه ليس له الرجوع وإنما هو أمر لازم. قال لم يبطل في ولدها لأنه استحق الحرية فلم يبطل حقه لمعنى وجد في غيره كما لو باشره بالتدبير، يعني كما لو لم يدبر أمه وإنما دبره هو، فكذلك الحال لو دبر أمه لأنه تابع له. قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة فصل ويصح تدبير الصبي المميز والسفيه. يعني يصح تدبير الصبي المميز لمن؟ لمملوكه. سبق أن مر بنا بدرس هذه درس ليلة البارحة مسألة قريبة من هذا في الرجوع، ورأينا الخلاف نفسه الموجود هناك هو الموجود هنا. هل يجوز للصبي أن يدبر ماذا مملوكه ومثله السفيه؟ لأن السفيه أيضا كما تعلمون يحجر عليه. إذن هنا هل يجوز للصبي المميز؟ لابد أن يقيد بالمميز، هل يجوز له أن يدبر عبده أو لا؟ نعم. قال ويصح تدبير الصبي المميز والسفيه لما ذكرنا في صحة وصيتهما. وهذا قل هو قول من؟ الإمام أحمد كما سمعته، وهو أيضا رواية للإمام مالك وقول للإمام الشافعي. قول الثاني أن ذلك لا يجوز، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية لمالك وقول للشافعي. إذن الكفة متعادلة في هذه المسألة. حجة الذين منعوا ذلك أو الذين قالوا لا يجوز قالوا لأنه كالمجنون، الصبي بعد لم يبلغ. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. إذن هو جعل بمنزلة المجنون، إذن هو لم يبلغ، إذن هو غير مكلف. فكأننا لو قلنا يصح تصرفه لطبقنا القلم عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال قد رفع القلم عن ثلاثة. وأما الذين أجازوا ذلك فاحتجوا بقصة عمر، في قصة الغلام الذي ذكرت لكم في درس ليلة البارحة، بأنه أوصى لأخواله بأرض قومت بمبلغ 30,000، فرفع أمره إلى عمر رضي الله تعالى عنه فأقر الوصية. قالوا وقال يحيى بن سعيد راوي ذلك الأثر وكان عمره 10 أعوام أو 12 عاما. وفي موقف آخر أيضا أن غلاما أوقف على ابنة عمته، تعلمون ابنة العم ترث، على ابنة عمته فرفع ذلك إلى عمر رضي الله تعالى عنه فأقر. إذن هؤلاء حجتهم الأثر الذين قالوا بالجواز، وأولئك حجتهم القياس، ولا شك أن الاستدلال بالأثر أقوى، وبخاصة أن قول عمر اشتهر ولم يعرف فيما نعلم أنه ماذا عرض في ذلك. قال رحمه الله تعالى ويصح تدبير الصبي المميز والسفيه. ومثله أيضا السفيه، وتعلمون السفيه يحجر عليه. نعم. لما ذكرنا في صحة، والمقصود هنا أيها الأخوة بالسفيه في المال، يعني المقصود هنا بالسفيه يعني الذي يحجر عليه لماذا؟ لسوء تصرفي في المال، لأن التدبير يترتب عليه مال، هذا المدبر هو مملوك والمملوك مال، فإذا دبره معنى ذلك أنه أذهب المال. قال لماذا ذكرنا في صحة وصيتهما؟ قال رحمه الله: ويصح تدبير الكافر. يعني الكافر لماذا يصح تدبيره؟ لأنه كل من صح تصرفه صح تدبيره، ولذلك الذين خالفوا في الصبي قالوا لا يصح تصرفه، وإن تصرف في بعض الأمور فلا بد من إذن سيده، وأحيانا في بعض الأمور كما سيأتي حتى لو أذن له سيده لا يصح تصرفه. قال: ويصح تدبير الكافر لأنه يصح اعتاقه. لأنه يصح أن يعتق مملوكه، فإذا كان الاعتاق يصح وهو أقوى من التدبير فيصح أيضا، لكن معنى هذا أنه مدبر سيبقى تحت يد الكافر، وهذه سلطة، المؤلف سيشير إلى هذا. ويصح تدبير الكافر لأنه يصح اعتاقه. قال: فإن أسلم مدبره أمر بإزالة ملكه عنه. لماذا؟ لأنه لا ولاية للكافر على المؤمن، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما جاء في الحديث وفي قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال رحمه الله تعالى: فإن أسلم مدبره أمر بإزالة بإزالة ملكه عنه، لأن الكافر، لأنه أصبح هنا اختلاف دين وهذا يقتضي السلطة، لأن الكافر سيستخدم المسلم، لأنه ليس معنى هذا أنه دبره أن المدبر، لا، المدبر سيبقى في خدمة سيده إلى أن يموت، إذن هذا فيه ولاية فيه سلطة، والكافر ليس له ولاية ولا سلطة على المؤمن، قالوا لأن في ذلك إذلالا للمؤمن، والمؤمن دائما ينبغي أن يكون قويا وأن يكون ماذا؟ له العلو والمكان، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال: فإن أسلم مدبره أمر بإزالة ملكه عنه، لأن الكافر لا يمكن من استدامة. إذن يقال له: إما ماذا؟ أن تحرره أو بعه. قال: أمر بإزالة ملكه عنه لأن الكافر لا يمكن من استدامة الملك على مسلم مع إمكان بيعه. يعني الابتداء كان موجودا لكن الاستدامة لا، لأنه عندما يسلم يكون مملوكا له، لكن بمجرد أن يدخل في الإسلام ينتهي أمره. قال رحمه الله: وفيه وجه آخر أنه لا يباع لأنه استحق الحرية بالموت فأشبه أم الولد إذا أسلمت. يعني الرأي الوجه الآخر والأول هو الأرجح أنه يعني لا يباع فيبقى لكن ترفع يد الكافر عنه. قال: فأشبه أم الولد إذا أسلمت ولكن تزال يده عنه. إذن تزال، المهم هنا السلطة لا تبقى. وينفق عليه من كسبه. وينفق عليه من كسبه لأنه لا يخلو حينئذ، إما أن يكون قادرا على الكسب، يعني هذا الذي كان مملوكا للمادة للكافر فدبره ثم أسلم وأصبح الإسلام يكون حاجزا بينه وبين الكافر، فإنه ترفع يد الكافر عنه. ماذا بالنسبة لماذا؟ هو يحتاج إلى النفقة، إلى أن يصرف على نفسه من مأكل ومشرب وملبس، من أين يأخذ؟ قالوا: من كسب يده. هذا إذا كان قويا، لكن ربما يكون غير قوي أو لا يجد كسبا، فيلزم سيده بالإنفاق عليه ما دام ماذا؟ لم يتحرر. قال: وينفق عليه من كسبه، فإن لم يكن ذا كسب فنفقته على سيده كأم الولد إذا أسلمت. كأم الولد إذا أسلمتنا. قال: وإن دبر المرتد عبده كان تدبيره موقوفا. المرتد تعلمون، نسأل الله العافية، هو الذي يدخل في الإسلام ثم ينكس على عقبيه، يعني يرتد إلى الكفر، فهذا لا شك إنما يستتاب فإن تاب وإلا يقتل، وهذا جاء صريحا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فإن لم قال وإن دبر المرتد عبده كان تدبيره موقوفا كسائر تصرفاته. كان موقوفا لأنه ينظر، لأنه ربما يعود إلى الإسلام يستتاب فيعود الإسلام ينتهي، يبقى التدبير. ربما يستتاب ولا يرجع إلى الإسلام، ربما يفر إلى الكفار، وربما يستتاب ولا يعود فيقطع عنقه، يعني يضرب بالسيف. قال رحمه الله: فإن أسلم تبينا صحة تدبيره، يعني إن عاد ودخل في الإسلام مرة أخرى. وإن مات على الردة تبينا بطلانه. تبينا بطلانه لأنه لا تعامل بين المسلم وبين الكافر ولا سلطة للكافر. قال وعنه رحمه الله: أن ملكه يزول بنفس الردة، أنه بمجرد الردة يزول ملكه لاختلاف الدين، فيكون تدبيره باطلا. فإذا زال ملكه أصبح التدبير باطلا. وهذا قول أبو بكر رحمه الله تعالى من الحنابلة، يعني أبو بكر هنا من الحنابلة. قال: وإن ارتد بعد التدبير وقتل بردته أو مات بطل التدبير. أيضا كذلك، يعني لو ارتد بعد أن دبره ثم قتل حدا، يعني حد المرتد، أو مات، فإنه أيضا ينتهي التدبير، يبطل التدبير أصلا. قال: وإن ارتد بعد التدبير وقتل بردته أو مات بطل التدبير لأن ملكه زال في حياته. قال رحمه الله: وإن رجع صح تدبيره، لأن يعني عاد إلى الإسلام، وإن لأن تبينا بقاء ملكه أو رجوعه إليه بإسلامه بعد زواله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإذا ادعى العبد أن سيده دبره فأنكر. هنا من المسائل التي يختلف فيها العبد مع سيده، قد يحصل بينهما خلاف، ولذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكم القاعدة الحديث الشريف المتفق عليه الذي في آخره: البينة والبينة على المدعى عليه، البينة على المدعي واليمين وعلى المدعى عليه، أو في رواية في غير الصحيحين: على من أنكر. وأصل الحديث: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء رجال وأموالهم، ولكن هنا الشاهد: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، هذه رواية الصحيحين. وفي غير الصحيحين: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهنا ادعى العبد أن سيده قد دبره وأنكر العبد، هنا لا يخلو. إن اعترف السيء إن أو يعني وجد مع العبد بينة فإنه يحكم بها، والبينة هنا شاهدان، لأن الشاهدان لا خلاف فيما، استشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم توجد بينة المؤلف حينئذ، وربما يوجد شاهد ويمين أو رجل وامرأتان، هل يعمل بها؟ هذا سيبينه المؤلف رحمه الله. قال: فإذا ادعى العبد أن سيده دبره فأنكر، فالقول قول السيد. فأنكر السيد التدبير. لماذا القول قول السيد؟ لأن الأصل معه، الأصل عدم التدبير. نحن في مثل هذه القضايا كما مر بنا قواعد كثيرة ثابتة، أننا عند الاختلاف نرجع، إذا لم نجد بينة، إذا وجدنا بينة حكمنا بها، إن لم نجد بينة ننظر أيهما أقرب إلى الأصل. فهنا العبد يدعي والسيد ينفي، والأصل هو عدم الحرية إلا بدليل يدل. إذن هنا إذا لم توجد بينة يؤخذ بقول ماذا؟ السيد، حتى لا يكون ذلك، أو هذا من باب أيضا سد الذرائع، حتى لا يكون مدخلا للعبيد بأن يدعوا دعاوى حتى يتحرروا عن طريقها. قال: فأنكر، فالقول قول السيد مع يمينه. مع يمينه لماذا؟ لأن القول لا يكفي، هذه دعوة وتحتاج إلى رد، فلا بد من ماذا؟ العبد السيد منكر، فلا بد واليمين على من أنكر. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن اليمين على المدعى عليه. اليمين على المدعى عليه الذي هو ينكر، لأنه إذا أقر لا إشكال. قال: رواه مسلم والبخاري رحمهما الله بمعناه. قال فإن أقام العبد بينة ثبت تدبيره. البينة لا تخلو من واحد من أمور ثلاثة، إما أو من أمرين، إما أن تكون البينة شاهدان وهذه يعمل بها قطعا، وإما أن تكون شاهدا مع يمين العبد، أو شاهدا تكون مع شهادة امرأتين. فما الحكم هنا؟ المسألة هذه فيها خلاف يشير إليه المؤلف ونبين السبب لماذا. قال فإن قام العبد بينة ثابت تدبيره. قال رحمه الله وهل يكفي شاهد ويمين؟ نقف هنا. فإن أقام بينة، المؤلف اختزل الكلام، حذف فإن أقام بينة من شاهدين انتهى الأمر، ولأن الشاهدين لا خلاف فيهما المؤلف عدل، وإلا في الحقيقة هنا فإن قام بينة بشاهدين عدلين أخذ بهما وصار كلامه صحيحا وأصبح مدبرا. الثانية هي التي فيها الخلاف. قال وهل يكفي شاهد ويمين؟ معنى هذا لما يقولوا هل يكفي شاهد ويمين، معنى ذلك أنه يكفي شاهدان بلا خلاف. إذن المؤلف هنا اقتصر على المفهوم على أساس أن هذا أمر مسلم ومعروف فلم يذكره. وهل يكفي شاهد ويمين أو رجل وامرأتان أم لا يكفي إلا رجلان على روايتين؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يعني في رواية في المذهب لا يكفي، وهذا هو قول أيضا الإمام الشافعي، وحجة هؤلاء الذين قالوا لا يكفي لا بد من لا بد من ماذا، من شهيدين، قالوا لأن هذا فيه ماذا، ذهاب اللمان، لأنه عندما يدبر هذا العبد معنى هذا أنه ذهب جزء من ماله. هذه ناحية. فهؤلاء فالذين يقولون بأنه يعتبر ذلك يعني يقولون الذين يعتبرون الشهادة يأخذون بهذا، والذين ينفون ذلك وهم الشافعية والحنابلة في الرواية الأخرى يقولون لا بد من شهيد. والمسألة يدور الخلاف فيها بين هل التدبير يعتبر ذهابا ماذا للملك فقط، أن هذا ملك له فذهب عنه، أو أنه شبيه بالمال، فإن قلنا هو مال أو شبيه بالمال فيكفي فيه شاهد ويمين أو شاهد وامرأتان، كما قال الله سبحانه وتعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فإذا نظرنا إلى التدبير من جانب أنه مال ذهب يلحقه بالبيع فنقول يكفي في ذلك شاهد ويمين أو شاهد وامرأتان. وإن قلنا لا، المقصود بالتدبير هنا رفع الملك ولا تعلق به، وليس المقصود منه المال ولا ما يؤدي إلى المال، نقول إذن لا يجوز ذلك فلا بد من شاهدين. نعم. يعني هنا في هذه المسألة يعني الصورة الأخرى، إذا لم يجد يحضر العبد شاهدين ولكنه أحضر شاهدا ويحتاج إلى يمينه معه، أو أحضر شاهدا وامرأتين، هل يعتبران يعمل بهما في التدبير؟ العلماء مختلفون، والمدى فيه روايتان. الرواية الأولى اعتبار ذلك، والذين اعتبروا ذلك قاسوه على البيع، لأن البيع يقبل فيه أيضا شهادة رجل وامرأتان أو أيضا رجل مع يمين المنكر في هذه الحالة. الذين قالوا لا، قالوا لم يقصد بالتدبير أصلا، ليس المقصود به المال ولا ما يؤدي إلى المال، بل القصد منه هو رفع الملك، يعني أن يصبح هذا الإنسان حرا، لأنه ليس هناك مقابل لهذا الشيء، هو مجرد أن يعتقه بعد حياته يكون ذلك إنما هو تحرير له دون مقابل، إذن هو لا يتفق مع البيع، لأن البيع مبادلة مال بمال. قال رحمه الله وهل يكفي شاهد ويمين أو رجل وامرأتان أم لا؟ من أقول من العلماء من قال يكفي شاهد ويمين، وهذه رواية أيضا للإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة الثانية لا يكفي، وهو أيضا قول الشافعي مع الرواية الأخرى. قال رحمه الله: أو رجل امرأتان، أم لا يكفي إلا رجلان على روايتين كما ذكرنا في العتق. كما مر بالعتق، نعم. قال: ويتخرج ألا تسمع دعوى العبد بناء على أن السيد له الرجوع في التدبير. ويتخرج يعني تخريج في المذهب، وليست رواية للإمام، يعني قول يبنى على أصول الإمام أنه ليس للعبد ذلك بناء على أن للسيد الرجوع. لكن مرت بنا هذه المسألة وقلنا رجوع السيد في تدبيره ضعيف، والراجح عدم اعتبار الرجوع إذا لا اعتبار لهذا. قال رحمه الله: ويتخرج ألا تسمع دعوى العبد، ألا تسمع دعوى العبد بناء على أن السيد له الرجوع في التدبير. قال: وهل يكون إنكار التدبير رجوعا عنه؟ على وجهين بناء على الوصية. على وجهين يعني تخريجين في المذهب، مثل الوصية مر بنا، لو أنكر ماذا الموصي الوصية قال ما وصيت لك، فهل يعتبر إنكار أو لا؟ نطالب بالبينة أو لا نطالب، نطلب منه اليمين؟ مر هذا كلنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قتل المدبر سيده بطل تدبيره. ربما قتله ليتعجل، إذن هو متهم كما تعلمون، وقتله أيضا بغير سبب، لا يدخل في ذلك فيما لو قتله في حد وطلب منه، هذه مسألة تخرج كما مر بنا هناك في الميراث. إذن هنا لو قتل العبد سيده بطل تدبيره، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال: وإن قتل المدبر سيده بطل تدبيره، لأنه استحقاق علق بالموت من غير فعل فأبطله القتل كالإرث والوصية. كالإرث والوصية، وهذا كله مر بنا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب الكتابة. الآن ننتقل إلى الكتابة، وبعده مباشرة أمهات الأولاد، ثم ننتهي من ماذا؟ من أحكام المعاملات المتعلقة بالبيوع وغيرها والعتق، وننتقل بعد ذلك إلى النكاح. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يعني فصل القول في أحكام الكتابة. ربما نجد الكتابة في كتاب موجز فنقول: ما هي الكتابة؟ رجل سيد يكاتب عبده على أنجم فيتحرى. لكن سترون أن المؤلف سيعرض لجملة من المسائل الدقيقة المهمة تتعلق بالكتابة. إذن باب الكتابة، نحن لما نأخذ مادة الكتابة نقول هي مأخوذة من كتب يكتب كتبا، إذن المصدر كتبا واسم المصدر الكتابة، إذن الكتابة إنما هي اسم مصدر. والكتابة في الاصطلاح هي تعليق السيد، تعليق السيد عتق عبده على عوض يقدمه له نجوما، أو تعليق السيد عتق عبده على أنجم. إذن هذا هو معنى الكتابة، يعني يأتي العبد إلى سيده فيطلب منه فيقول: أنا أرغب أن تعطيني الفرصة فتكاتبني حتى يعني على أنجم معروفة. سيأتي الكلام فيها، هل لابد من أنجم أو أنه لو دفع حالا يجوز أو لا يجوز، فيها خلاف بين الأئمة. المهم أن هذه مسألة فيها خلاف. إذن الكتابة معناها أنها اعتاق السيد عبده على عوض. نعم. قال رحمه الله: وهو مندوب إليها. وهو مندوب إليها، لماذا؟ لأنها تنتهي للعتق، وكل ما هو عتق أو له علاقة فيه فإنها مندوب إليها. ونحن نجد أن الكتابة ثبتت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. هنا أمر وفي خلاف بين العلماء هل يقتضي الوجوب أو لا، كما سيأتي. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي يتاكم. وأيضا في السنة جاءت حديث عدة ستمر بنا لكن منها من تلكم الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: من أعان غازيا أو غارما أو مكاتبا في كتابته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. ولا شك أن هذا فيه إغراء. إذن هذا فيه حفز على ماذا؟ إعانة الغارم، والغارم تعلمون الذين ذكر من أهل الزكاة، يعني إنسان يغرم للإصلاح. كذلك أيضا الغازي في سبيل الله، من جهز غازيا فله كذا وكذا كما جاء في الحديث. وكذلك المكاتب لأنه سيكون حرا. وأيضا من ذلك ماذا؟ حديث بريرة المتفق عليه، وقصة أيضا جويرية بنت الحارث التي أعانها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءت تطلب من هذا أن يعينها في كتابته، وهذه سنذكرها ونشير إليها لأن سنستدل بها، المؤلف لم يذكرها. وهكذا أدلة كثيرة، وأجمع العلماء على أن الكتابة جائزة واختلفوا في تفصيل ذلك. قال: وهو مندوب إليها في حق من يعلم فيه خيرا. يعني ممن يعلم فيه خيرا، يعني تكون عنده قوة على الكسب، عنده أمانة. أما من لا يعلم فيه خيرا كان يكون إنسانا شريرا، ربما لو أنه كاتبه سيده قد ينطلق وينضم إلى صفوف الكفار فيصبح عدوا للإسلام حربا عليهم، ربما يكون إنسانا فاسقا فينشر الفساد أيضا بين المؤمنين. فمثل هذا يقول بعض العلماء لا ينبغي، وبعض العلماء يطلق. قال: في حق من يعلم فيه خيرا، لقول الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني كسبا وأمانة. يعني كسبا وأمانة. أيضا إذا كان لا يقدر على الكسب ماذا سيكون؟ سيكون عالة على الناس، تجده يتكفف الناس، يمد يده إليهم، وهذا لا شك فيه ذل. والإسلام لا يريد من المؤمن أن يكون ذليلا، بل يريد منه أن يكون قويا. وتعلمون قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل، فقال له: ما عندك؟ فقال: عنده قعب وكذا. فجاء فباعه بدرهمين، فقال: خذ في 3 دراهم. فقال: خذ هذا وأنفقه على أهلك، واشتري بهذا فأسا وحبلا واحتطب. ثم ذهب يحتطب فصلحت أحواله. إذن ينبغي للمؤمن يكون قويا، أن يترفع عن ماذا؟ أيدي الناس، حتى لا ينزل إلى الذل. وفي الحديث الصحيح: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. قال: يعني كسبا وأمانة في قول أهل التفسير. هذا هو قول أشهر أقوال المفسرين. نعم. يعني الأمانة واسعة، يكون أمينا في أخلاقه، في تصرفاته، في تعاملاته، بمعنى أن لا يكون فاسقا، يعني أمينا في دينه وفي معاملته. قال: وعنه رحمه الله رواية أخرى أنها واجبة. وعنه رواية أخرى أن الكتابة واجبة. لماذا؟ استدلوا بدليلين. أصحاب القول هم قلة، هي رواية لإمام أحمد وهي قلة أيضا ذكرت عن بعض التابعين. أما جماهير العلماء يرون أن الكتابة إنما هي سنة ومندوب إليها وليست بواجبة. يستدلون بالآية وفيها: فكاتبوهم، قالوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. الأمر الثاني قصة سيرين التي سيذكرها المؤلف ونعلق عليها لأنه أوجز الكلام فيها. وعنه رواية أخرى رحمه الله أنها واجبة. يعني وعن الإمام رواية أخرى أن الكتابة واجبة إذا طلبها العبد. أنها واجبة إذا دعا العبد الذي فيه خير سيده إليها، لظاهر الآية. فكاتبوهم. نعم. ولأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أجبر أنس رضي الله عنه وأرضاه على كتابة سيرين. من هو أنس ومن هو سيرين؟ أما أنس فهو الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خدمه 10 سنوات، وهو الذي كان يقول: ما كان رسول يقول لي أمر فعلته لما فعلته، ولما لم أفعله لما لم تفعله. هذا يحكي لنا جزءا يسيرا من أخلاق وصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفيه أن الله سبحانه وتعالى قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقول عائشة كان خلقه القرآن. إذن هو كان قرآنا يمشي على الأرض. إذن هنا الدليل الأول على الوجوب الآية فكاتبوه ما دام. الأمر الثاني قصة سيرين. من هو سيرين هذا؟ سيرين هو والد محمد بن سيرين. وأعتقد أننا جميعا نعرف محمد بن سيرين التابعي الجليل المعروف الفقيه الذي اشتهر أيضا بتعبير الرؤيا. هذا معروف، هو أيضا أحد كبار التابعين ومعروف. والده أيضا سيرين اسمه، ووالده سيرين هذا إنما كان من سبي عين التمر، وقد اشتراه أنس بن مالك الصحابي في زمن أبي بكر، يعني في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فبقي عبدا عنده. فتقدم سيرين والد محمد بن سيرين إلى أنس بن مالك يطلب منه أن يكاتبه. قالوا وكان ذا مال كثير. قد يقول بعضهم كيف يكون عنده مال كثير وهو وقد قلتم إن العبد لا يملك. فيه من يقول كما عرفتم بأنه يملك ما يملك، وقيل بأن هذا المال خاص به قبل ماذا؟ قبل أن يؤثر، يعني عندهم مال طائلة، ولا ندخل في هذه القضية لأنها تطول. المهم أنه كان ذو مال، وطلب من أنس رضي الله تعالى عنه أن يكاتبه، فأبى أنس، رفض، لأنه كان نشيطا وكان بحاجة إليه، ولم يكن قصد أنس ماذا أن يمنعه ماذا من الحرية. فما كان منه إلى أن ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذن هذا في زمن خلافة عمر. فاشتكى من؟ فاشتكى سيده أنسا، فقال لعمر طلبت منه أن يكاتبني فأبى. فقام عمر رضي الله تعالى عنه فدعا أنس فقال كاتبه، فأبى، فأخذ الدرة يعني العصا وضرب بها أنس، فلما ضربه بها قال فكاتبه. قالوا جاء في الحديث، هذا في البخاري ولكنه جاء معلقا، كاتبه لكنه معلق صحيح، وجاء أيضا في غير البخاري. فكاتبه على يقول محمد بن سيرين الابن التابعي، فكاتب أبي على 40,000 درهم، وفي رواية على 20,000. انظروا، إذن هو كان غني كما قالوا. إذن تمت الكتابة. يقول موسى ابن أنس ابن مالك وكانت كتابة أنس وسيرين موجودة عندنا يحتفظوا بها. إذن على هذا سميت كتابة، لأنه يتم أيضا فيها الكتابة بين السيد وعبده، يعني يدون ذلك يحرر. فأنس كتب بينه وبين سيرين كتابة بقيت محفوظة عند ابن أنس الذي هو موسى. إذن قالوا كون عمر رضي الله تعالى عنه يضربه هذا دليل على أنها واجبة إذا طلبها العبد. وأجاب العلماء وهم الجماهير قالوا لا، هذا لا يدل، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه ضربه على ذلك لأنه مندوب إليها، وأنس من الصحابة، وينبغي أن يكون ممن يسابقون في أفعال الخير كما قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، فلا ينبغي أن يتقاعس. فرأى عمر استكثر ذلك من أنس فمد إليه يده بالذرة أي العصا فضربه بها، لأنه أراد الخير أيضا لأنس، ولم يكن ذلك دليلا صريحا على أنها واجبة. قال ولأن عمر أجبر أنس رضي الله عنهما على كتابة سيرين رحمه الله. والأول ظاهر المذهب، والأول ظاهر المذهب وهو مذهب جماهير العلماء. أما هذا القول فقال به بعض التابعين، أما الأئمة فهم مع الرواية الأولى وهو الراجح. نعم أنه مندوب. والأول ظاهر المذهب لأنه اعتاق بعوض فلم يجب كالاستسعاء. لأنه اعتاق بعوض، لأن الكتابة هو يكاتبه على نجوم. وعلى فكرة أيضا يعني بدالي شيء الآن تذكرته ما يتعلق بهذه النجوم. لماذا سميت نجوم؟ هذه التي نسميها نحن أقساط يسمونها نجوما. قالوا لأن العرب كانوا يبنون معاملاتهم ماذا؟ على النجوم. ما معنى على النجوم؟ على طلوع النجوم وعلى منازل القمر. ما كانوا يعرفون الحساب، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قل نحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ، يوجد هناك أعداد قليلة، ولذلك تعلمون في أسرى بدر كانوا يطلبون أيضا من بعض من يعلموا ماذا المؤمنين الكتابة والقراءة. إذن فكان العرب يفعلون ذلك. فإذا مثلا جاء وقت ماذا يعني كاتب أحدهم يعني العبد سيده يقول: فإذا طلع النجم فكذا وكذا أديت إليك حقك، فصار يطلق على الوقت، يطلق على ماذا؟ على الوقت. ثم سرى إلى ماذا؟ الشيء الذي يؤدى في ذلك الوقت، فصار نجوما. كما في الغائط، الأصل فيه ماذا؟ أو جاء أحد منكم من الغائط، الأصل في الغائط هو المكان المطمئن الذي كان يرتديه الإنسان ليقضي حاجته، فمع كثرة الاستعمال صار يطلق على الفضلة التي تخرج من الإنسان من إطلاق ماذا؟ الحال المحل وإرادة الحال. نعم. قال رحمه الله: والأول ظاهر المذهب لأنه اعتاق، وهو مذهب جمهور العلماء، لأنه اعتاق بعوض فلم يجب كالاستسعاء. قال رحمه الله: الاستسعاء تعرفونه، يعني ما هو الاستسعاء؟ يعني العبد إذا تحرر نصفه ولم يسي نصيب المحرر لعدم قدرته على تحرير الباقي، فإنه ماذا؟ يعطى العبد الفرصة ليستسعى، وقد مر الخلاف فيها، وفي ذلك الحديث المتفق عليه لما قال المؤلف رواه أبو داود، وقلنا في الحقيقة إنما رواه البخاري ومسلم، وقارن بينه وبينه حديث أبي هريرة وبين حديث عبد الله بن عمر، وقلنا كلاهما في الصحيح، وقالوا أيضا بأن فيه إدراج، وقلنا هناك أيضا حتى حديث عبد الله بن عمر قالوا فيه إدراج، هذا مر بنا قريبا. قال رحمه الله: والآية محمولة على الندب، وقول عمر يخالفه فعل أنس رضي الله عنه. ما معنى هذا الكلام وقول عمر يخالفه أنس؟ يقول المؤلف أيضا قول عمر صحابي وأنس صحابي، فهنا قول عمر خالفه أنس في هذه المسألة، ولذلك أنس متى أخذ ذلك؟ لما ماذا؟ ضربه عمر بالدرة، ولأن الله تعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وولي الأمر في ذلك الوقت إنما هو عمر، وواجب على أنس وغير أن يستجيب لأمره، ولذلك نزل عند طلب عمر لما شدد في الأمر. إذن يقول المؤلف: أنس ما كان مقتنعا بذلك، لأنه لو كان يرى ذلك وأنه متعينا لما احتاج إلى أن يرفع أمره سيرين إلى عمر وأن يطلبه عمر وأن يعرض عليه عمر فيابى حتى يتناوله ماذا؟ بالدرة، أي بالعصا فيضربه. قال رحمه الله تعالى: فأما من لا كسب له ففيه روايتان. أما من لا كسب له، يقول المفسر، وإنسان مثلا فيه مرض مزمن، إنسان كبير شاخ شابت شواته وخوست قناته وأصبح لا يستطيع أن يعمل، إنسان أيضا فيه مرض فيه عجز ليس عنده خبرة في الكسب، إنسان عاطل، ماذا يفعل به؟ نعم. قال: فأما من لا كسب له ففيه روايتان، إحداهما تكره كتابته لأنه يصير كلا على الناس، يعني حينئذ ينتهي بالأمر إلى أن يسأل، وهذا السؤال قد نهي عنه وحذر منه، وفيه ذل للمؤمن، والمؤمن لا ينبغي، إذا بقاءه عند سيده خير له وأولى. نعم. والثانية لا تكره. والثانية لا تكره. أما الأولى فالذين قالوا بأنه ماذا يعني لا تكره، يعني قوله الآن التفريق تعيد المسألة. قال: فأما من لا كسب له ففيه روايتان، إحداهما تكره كتابته لأنه يصير كلا على الناس، والثانية لا تكره. والثانية لا تكره للأدلة العامة. أما أنها تكره أيها الإخوة، فمن العلماء من نازع في ذلك وقالوا لا يكره ذلك، لا ينبغي أن يفرق، بدليل أن جويرية بنت الحارث كانت ماذا؟ مملوكة لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري. ثابت بن قيس هذا ستعرفونه، سيأتي ماذا الحديث عنه إن شاء الله مفصلا في كتاب النكاح، في ماذا؟ في إذا طلبت المرأة فراق زوجها، سيأتي هناك ثابت بن قيس بن شماس كان يملكها فكاتبها على أنجم وكان لا شيء عنده، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في ذلك، يعني تطلب منه أن يعينها على تسديد أنجمها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدى جميع ما عليها ثم تزوجها، فأصبحت إحدى أمهات المؤمنين، فأكرمها الله سبحانه وتعالى بمكرمتين: الأولى أن تلك الكتابة كانت سببا انتهت بها إلى أن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الآخر أنهم قالوا كانت من أعظم النساء. لماذا؟ قالوا لأنها تسببت في عتاق ومكاتبة كل أقاربها الذين كانوا تحت الرق، لأنه لما أصبح الزوج لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتهض الصحابة وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسابقوا إلى عتاقه. فإذا كسبت الخير لأنها أصبحت زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه غاية ما كان يتمناه المؤمنات كما هو معلوم. والأمر الثاني أنها كانت خيرا على أهلها، فكانت سببا في اعتاقهم في ذلك الموقف. الشاهد هنا، أنا يعني أخذت في القضية في القصة ولم أذكر الشاهد، الشاهد أنها ما كانت تملك شيئا، يعني هي جاءت تستعين برسول الله صلى الله عليه وسلم فأعانها. وأيضا نفس بريرة التي جاء ذكرها في الحديث المتفق عليه أيضا أنها لا تملك شيئا، بدليل أنها كاتبت أهلها على 9 أواق، فجاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنهما تستعينها في ذلك، فقالت: إن شاءوا عددت لهم ذلك عدة، يعني دفعته جملة واحدة، وهذا سيأتي الكلام عنه فلا نسبقه. قالوا: إذن جويرية يعني كاتبت وهي لا شيء لها، وقد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أعانها على ذلك. وأيضا قالوا بريرة في قصتها المشهورة ما كان عندها حرفة، ما كان عندها صنعة، ولذلك هي كانت تخدم عند عائشة قبل ماذا؟ قبل أن تكون حرة. قال رحمه الله: والثانية لا تكره لعموم الأخبار في فضل الاعتاق. لا تكره عموم الأخبار التي مرت بنا كما رأيتم، نعم. وأيضا يعني هناك هذه عامة الأخبار، ونحن أوردنا أخبارنا أيضا خاصة بالمسألة، قصة جويرية بنت الحارث وأيضا بريرة. نعم، الصحيح أنه لا يشترط ذلك، نعم. قال رحمه الله: وإذا دعا هذا سيده إلى الكتابة لم يجبر. لا معنى وإذا دعا هذا، هنا شوف المؤلف أحيانا يستخدم الرموز إشارة هنا، وإذا دعا هذا من؟ من لا كسب له. أحسنتم، من لا كسب له، من لا يقدر على الكسب. إذن وهذا الإشارة تعود إلى من لا كسب له، لأنه أقرب مذكور، فاكتفى المؤلف بالإشارة، ما قال هنا وإذا دعا السيد من لا كسب له، قال هذا وإذا دعا هذا سيده. قال: وإذا دعا هذا سيده إلى الكتابة لم يجبر، رواية واحدة. قال: وإن دعا السيد عبده. إذن هذا الذي لا كسب له لو طلب من سيده يقول لا يجبر قولا واحدا، إذن ما فيه روايتان هنا، فيه رواية واحدة هو المنع. قال: وإن دعا السيد عبده إلى الكتابة لم يجبر عليه. أيضا لم يجبر، يعني السيد لو طلب من عبد أن يكاتبه ليس من حقه أن يلزمه. لم يجبر العبد عليه، يعني نعم لم يجبر العبد على ذلك. قال: وإن دعا السيد عبده إلى الكتابة لم يجبر عليها، لأنه اعتاق على مال فلم يجبر عليه كغير الكتابة. لأنه اعتاق على مال، لأن السيد لما يطلب من عبده المكاتبة معنى هذا أنه يطالبه بالحرية مقابل المال، يعني يحرره مقابل مال ينجم عليه، إذن هنا لا يلزمه. نعم، لكن لو قال السيد أنت حر، هل بإمكان العبد أن يقول لا؟ لا، ليس بإمكانه، خلاص انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تنعقد إلا بالقول. ولا تنعقد الكتابة إلا بالقول، كما أشرنا قبل قليل إلى قصة أنس وسيرين، فإن أنس رضي الله تعالى عنه كاتب عبده سيرين على 40 أو 20 ألفا، وتمت الكتابة حررت بينهما وانتقلت إلى ابن أنس موسى. قال ولا تنعقد إلا بالقول وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا. وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا لأن هذا اللفظ الذي وضع لها. قال لأنه لفظها والموضوع لها. لأنه لفظها الضمير يعود إلى الكتابة لأنه لفظ الكتابة. قال لأنه لفظها والموضوع لها فانعقدت به كلفظ النكاح. والموضوع لها هو ككلمة كاتبتك أو أنت مكاتب. نعم. قال لأنه لفظها الموضوع لها فانعقدت به كلفظ النكاح فيه. كلفظ النكاح فيه. لما يقول الملك الولي مثلا أنكحتك ابنتي أو أنكحتك أختي هذا هو الغاية. إذن النكاح اللفظ لكح فيه ما يعني اللفظ هو لفظ النكاح. والزواج أيضا لو أن يقول زوجتك ابنتي. نعم. قال رحمه الله تعالى ويحتمل أن يشترط أن يقول إذا أديت إلي فأنت حر. هو يقول يحتمل كما مر بنا هناك بالتفريق بين قوله ماذا أنت مدبر وبين قوله أنت حر وعتيق. أنت حر وعتيق لابد أن يقيدها بعد الوفاة وأنت مدبر لا تحتوي إلى قيد هنا أيضا. قال ويحتمل أن يشترط أن يقول إذا أديت إلي فأنت حر لأنه اعتاق معلق على هنا قال إذا أديت إلي فأنت حر. وهنا ذكر الحرية ما ذكر الكتابة لكن لو ذكر الكتابة يرتفع الوهم ويزول الإشكال. لأنه اعتاق معلق على شرط فاعتبر ذكره. قال رحمه الله الشرط الذي هو ماذا المكاتبة. قال والأول أولى. والأول أولى كما ذكر المؤلف فلا يحتاج بل لفظ الكتابة كاف في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا تصح إلا من جائز التصرف. ولا تصح أي الكتابة إلا من جائز التصرف وهذا في كل المعاملات البيع الإجارة أيضا كذلك الهبة أيضا كذلك الوصية الوقف كذلك العتق كل هذه الأمور لا تصح إلا من جائز التصرف. ومن هو جائز التصرف هو ماذا البالغ العاقل الذي يعني البالغ العاقل الذي هو المكلف غير السفيه الذي يجوز أن يتصرف في ماله. قال ولا تصح إلا من جائز التصرف مسلما كان أو كافرا. لأن الكافر يجوز أن يتصرف في ماله ولذلك كان المسلمون يبيعون ويشترون من ماذا من اليهود. تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي بشعير. إذن المعاملة قائمة بينهم في ذلك. قال ولا تصح إلا من جائز التصرف مسلما كان أو كافرا لأنها تصرف في المال فأشبهت البيع. لأنها تصرف في المال في البيع لأنها تصرف في المال فكانت كالبيع فأشبهت البيع يعني يقول نلحقها بالبيع. فهل البيع يصح من غير مال من يصح تصرفه؟ لا يصح من مجنون ولا يصح من صبي. وإن كان الصبي مميز فلا بد أن يأذن له سيده أن يأذن له وليه. وأيضا فيه خلاف في ذلك أيضا بين العلماء. قال فأما المميز من الصبيان فيصح أن يكاتب عبده بإذن وليه ولا يصح بغير إذنه. فأقول أما المميز وقد عرفنا المميز الذي بلغ 10 سنوات فأكثر ولم يصل إلى سن البلوغ لأنه إذا بلغ يصبح رجلا ولا يحتاج أن تكون عليه ولاية إلا في المال إن كان سفيها فإنه يحجر عليه. نعم. فأما المميز من الصبيان فيصح أن يكاتب عبده بإذن يعني يكون 10 سنين مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بـ10. فالعلماء حددوا 10 أخذا من هذا الحديث. وتعلمون الصلاة لا تجب على من بلغ 10 سنين ولكنه ماذا يهيأ على ذلك ويؤدب حتى إذا بلغ سن البلوغ يكون قد تعود على ذلك وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. قال رحمه الله فأما المميز من الصبيان فيصح أن يكاتب عبده بإذن وليه ولا يصح بغير إذنه كما في بيعه. قال ويحتمل ألا تصح بحال. ويحتمل ألا يصح بحال. نعم ذكر العلة. قال ويحتمل ألا تصح بحال. ويحتمل ألا يصح من أن تصح الكتابة من الصبي حتى وإن أذن له وليه. يقول يحتمل. قال ويحتمل ألا تصح بحال لأنه اعتاق. لماذا؟ العلة ما ذكرها المؤلف. السبب في ذلك قياسا على البيع عند من يرى أن الصبي لا يصح بيعه ولا شراؤه وإن أذن له وليه. إذن بناء إذن نقول هنا والاحتمال ذكر المؤلف نقول بناء على رأي من يرى أن الصبي لا يصح بيعه ولا شراؤه وإن أذن له وليه. إذن قياسا على البيع عند من يرى أن الصبي لا يصح بيعه ماذا وإن أذن له وليه. هذا هو التعليل. قال رحمه الله تعالى وإن كاتب السيد. طيب هنا ترون أيها الإخوة الآن تجدون أن مسائل الفقه مرتبطة. الآن المؤلف هنا ما ذكر العلة ولكن أين العلة؟ لو كنا نربط أمورنا بما مضى ووجدنا أنها قد تقدمت فهذا بالبيع مر بنا الخلاف. يعني في رأي الحنابلة وجه عند الحنابلة يقول بهذا القول، لكن رأي جمهور العلماء أنه إذا أذن له ولي صح تصرفه. نعم. قال رحمه الله ليس بالغ، لأنه لو قلنا له اعمل إذا صار مميز وقلنا بع واشتري وتصرف وهب واعتق معنى هذا أننا خالفنا قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة ومن بينهم الصغير حتى يبلغ، وهذا لم يبلغ، فأنت بذلك تضع القلم عليه أي تكلفه وهو غير مكلف. والصبي لا يحسن التصرف في من نعم قد يوجد من الصغار من الصغار من عنده من الفطنة والدراية والخبرة ما يكون أكثر من الكبر لكنهم قلة، كما في قصة الطفل الذي يقول وعيت وأدركت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بيتنا كان عمره 4 سنوات. إذن السبب أنه غير بالغ فهو غير مكلف، فلما نقول له أن يبيع وأن يعتق كأننا كلفناه، وحينئذ نكون قد خالفنا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وإن كاتب السيد عبده المميز صح. نعم. قال وإن كاتب السيد عبده المميز. عند الشافعي لا تجوز الحالتان، يعني عند الإمام الشافعي لا تجوز من ماذا من الصبي المميز أن يكاتب عبده ولا من السيد أن يكاتب أيضا عبده المميز، الشافعية يمنعون ذلك. قال وإن كاتب السيد عبده. والسبب أنهم يقولون غير مكلف كما ذكرت لكم. نعم الراجح هو الرأي الأول أنه له أن يتصرف. نعم. قال وإن كاتب السيد عبده كما رجحنا هناك في البيع. قال وإن كاتب السيد عبده المميز صح لأن إيجاب سيده له للكتابة. ما معنى لأن إيجاب سيده؟ ليس الإيجاب بمعنى اللزوم هنا، الإيجاب يعني الاستجابة، لأن إيجاب سيده يعني أن يستجيب سيده لطلبه هذا كاف. هذا هو. قال لأن إجاب سيده له للكتابة إذن منه في قبولها. والآخرون الشافعية ومن معهم يقولون لا، لأن هذا تكليف والصبي لا يدرك عواقب الأمور، فهو الكتابة تتطلب مال وهذا الصبي غير مكلف فلا ينبغي أن ماذا يقبل منه ذلك سواء كان هو المكاتب أو هو المكاتب. قال رحمه الله وإن كاتب عبده المجنون أو الطفل المجنون الذي لا عقل له، وصلى الله على محمد.